عالكلام اتقل يا من كتر كلام من قبل حبك مش بالكلام تملك عيني وقلبي وتخليني احبك لو عالكلام علشان اعيش لك ايامي خلينا اشوف فيك احلامي واحس بك دايما جنبي لو جنبي او مش قدامي علشان اعيش لك ايامي خلينا اشوف فيك احلامي واحس بك دايما جنبي لو جنبي او مش قدامي مش بالكلام خليك قريب خليك حنين خليني دايما احس بيك مش بالكلام دي حاجة تبان بس في عينيك علشان اعيش لك ايامي خلينا اشوف فيك احلامي واحس بك دايما جنبي لو جنبي او مش قدامي علشان اعيش لك ايامي خلينا اشوف فيك احلامي واحس بك دايما جنبي لو جنبي او مش قدامي مش بالكلام انت غرامي انت في كلامي وعشان حبيبي اعمل كتير حس اللي بيا وخاف عليا تبقى في عيني حب الكبير علشان اعيش لك ايامي خلينا اشوف فيك احلامي احس بك دايما جنبي لو جنبي او مش قدامي علشان اعيش لك ايامي خلينا اشوف فيك احلامي واحس بك دايما جنبي لو جنبي او مش قدامي مش بالكلام